بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال لقاؤنا موصولا مع شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي المشهور بأبي شجاع. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله في نواقض الوضوء، قال: والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. فهو يعرض إلى خمسة أشياء تنقض الوضوء، ومعنى ينتقض بها الوضوء أو ينقض الوضوء، التي تنقض الوضوء يعني ينتهي بها الوضوء فيقع الحدث. وهذه الخمسة يعني بعضهم زاد فيها أو نقص، ولكن هذا هو المعتمد الذي ذكره المصنف. من الأصول العامة في هذا الباب أيضا مسألة أن علة النقض بهذه الخمسة غير معقولة المعنى، يعني ليست هذه لا يقاس عليها غيرها من الأمور. مثلا على سبيل المثال في قضية القهقهة، فلا يبطل بالقهقهة، ولا يبطل أيضا بمس الأمرد، ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجثور على المذهب، وإن صحح النووي هذا. فالمعنى أنه يعني معنى حكمي ومقصود شرعي، ليس لنا يعني أن نعمل فيه علة، أو ليست فيه علة واضحة في قياس ذلك على أمور أخرى. فأول ناقض من نواقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين، ويقصد بالسبيلين هنا القبل والدبر، ويقصد به يعني سبيل المرأة وسبيل الرجل، ويقصد به أيضا الرجل والمرأة الواضح الذكورة أو الواضح الأنوثة، أو الواضح الذكر الواضح والفرج الواضح، ولو حتى من مخرج الولد. ثم بعد ذلك يرد السؤال: لو كان للرجل فرجان أو للمرأة فرجان مثلا، أو مخرجان يخرج منهما الخارج وهو البول والبول مثلا. فالفقهاء الشافعية يقولون إن هذا الخارج، هذا المخرج، إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا. الأصلي أي الذي خلق بأصله وبخلقته، فلو خرج من هذين الأصلين بنحو متساو فينقض الوضوء بخروج أي شيء منهما. لكن إن كان أحدهما أصلي والآخر عارض، فحينئذ يعني يكون النقض على هذا النحو: إما أن يكون هذا العارض فوق المعدة أو تحت المعدة، وإما أن يكون هذا العارض يعني مفتوح حال انسداد أو حال انفتاح الأصلي. فإذا انسد الأصلي، هذه القاعدة، فإذا انسد الأصلي وانفتح فوق المعدة فإنه يعني لا يعتبر هذا يعني ناقضا. لا يعتبر هذا نجسا، عفوا. وأما إذا انسد ما تحت معدته، وإذا انسد الأصلي وانفتح هذا العارض، فإنه حينئذ يحل محل الأصلي ويحدث النقض به على مذهب العلماء. ويستثنى من هذا الخارج من السبيلين المني، فإنه يوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، والقاعدة الشرعية عندنا أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، يعني فإن وجب الغسل بالمني فلا يجب حينئذ يرتفع الوضوء مع الغسل كما سنبين بعد ذلك. وأما الناقض الثاني من نواقض الوضوء فهو النوم، والشافعية يعني يضبطونه بقولهم والنوم على غير هيئة المتمكن، أي لغير غير الممكن مقعدته من الأرض، فإن نام وهو ممكن مقعدته من الأرض فإنه لا يقع النقض حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذا بأن من نام على غير يعني، والشافعية يجمعون جملة من الأحاديث فيؤلفون بينها، منها حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون من غير أن يتوضؤون. فيجمعون بين هذه الأحاديث جميعها بأنها يعني الضابط الذي يضبطها النوم على غير هيئة المتمكن، هذا هو الناقض. ثم يرد السؤال ويقول إن النوم هذا في حقيقته ظن، لأنك لا تتيقن خروج الخارج منك أثناء النوم، فكيف تبني على الظن مع أن القاعدة الشهيرة أن اليقين لا يزول إلا بيقين أو لا يزول بالشك؟ وقد ورد هذا في عدة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، منها لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالشافعية يردون على هذا بقولهم إن النوم يعد مصنفا من يعني يعد من أمور المظنة، مظنة وقوع الحدث، وأن المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني تنزل منزلة اليقين في هذه الحالة. وهم يعني يقيسون على مسألة الشهادة المفيدة للظن، مع أن الشهادة هذه يؤخذ بها المال، ويجلد بها الزاني، ويقتل بها القاتل، إلا أنها في الحقيقة ظن غالب، لأنه ربما يكذب أو يحنث هؤلاء الشهود. فشغلت الذمة بهذه المظنة، فقيس عليها في مسألة النوم أيضا. والثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، ويقصد بالعقل هنا العقل الغريزي بجنون أو بسكر، سواء أثم بهذا السكر أو لم يأثم. فزوال هذا العقل سواء بعارض مرضي بإغماء أو بتعد بتأثم من نحو شرب خمر أو غيره، فإن هذا يعني ينقض الوضوء. والرابع كما ذكره المصنف لمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية، أي مس الرجل ببشرته بشرة المرأة الأجنبية من غير حائل، وذلك لقول الله عز وجل أو لامستم النساء. فمعنى لامستم النساء هنا في هذه الآية لأنه رتب عليها التيمم، قال الله عز وجل يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، فرتب التيمم على ملامسة النساء. ولأن اللمس في اللغة العربية لا ينصرف إلى الجماع في هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حينما جاءه معترفا بالزنا، قال لعلك لامست، أي يعني هو يريد أن يتبين منه، فالملامسة معناها مقدمة. فلذلك قول الله عز وجل فلمسوه بأيديهم، فالمعنى المس هنا معناه الجس، فهو يحمل على هذا المعنى في الآية الكريمة، وهو من نواقض الوضوء. لكن يرد السؤال هنا يعني من هو الممسوس ومن هو الماس؟ يعني يكون الرجل يعني ممسوسا إذا كان رجلا يظن فيه مظنة الشهوة، يعني بلغ الذكر مبلغا تظن فيه الشهوة، وتبلغ المرأة أو الأنثى مبلغا يظن فيها الشهوة. فلو لمس امرأة بنتا صغيرة لا تشتهى، أو لمست المرأة ولدا صغيرا لا يشتهى، فإنها لا ينقض وضوءها ولا وضوءه. والمرأة والرجل أيضا ضابطها أن تكون غير محرم، فإن كانت محرما وضابط المحرمية هنا أي المرأة أو الرجل الذي لا يحل أو يحرم نكاحه. فأما الزوجة فإنها على المذهب إن مست أو لمست زوجها فإنها تنقض الوضوء. ثم يرد سؤال آخر، يبقى لا ينقض الوضوء من مس الرجل لأمه أو أخته من الرضاع أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، لكن ينقض من نحو مس امرأته. فيرد السؤال، هل اللامس كالملموس في هذه المسألة؟ قولان في المذهب، والأظهر أن اللامس كالملموس، يعني إن مسته المرأة أو مسها فهما سيان، وهما يعني يستدلان بجملة من الأدلة المطولة في المذكورة في كتب المطولات. ثم السبب الخامس من أسباب نواقض الوضوء هو مس فرج الآدمي بباطن الكف، فهو كما ضبطها أئمة الشافعية مقيدة بهذا المعنى، أن يمس شيئا من فرجه من نفسه أو من فرج غيره ذكرا كان أو أنثى، متصلا هذا الذكر أو كان منفصلا ببطن الكف من غير حائل، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. لكن ورد حديث آخر بغير هذا، الشافعية يردون بأنه منسوخ. ثم يقولون لما، يعني هنا يرد السؤال، لماذا يكون المس بباطن الكف؟ وضابط باطن الكف كما ترون هو هذا الجزء الذي إن قبض هكذا فإنه لا يظهر منه شيء، فلا يقع النقض بما بين الأصابع ولا بأطراف الأصابع عند الأنامل. من أين أتوا هذا بهذا الشافعية؟ يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المس بالنسبة للذكر، من أفضى إلى ذكره، ويقولون أن الإفضاء لا يكون إلا في اللغة، لا يكون إلا بباطن الكف. والناقض الأخير هو مس حلقة دبره على الجديد، يعني مس حلقة الدبر أي دبر الآدمي، ومعنى على الجديد أي على المذهب الجديد، وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، يعني لما انتقض الخارج من القبل أيضا انتقض أيضا المس من القبل، وانتقض أيضا قسنا الانتقاض بالمس من القبل بمس القبل على مس الدبر، وذلك كما هو مبين في الجديد، وهي من المسائل التي ثبت عليها في الجديد، يعني لا يعمل بها يعني بالمذهب القديم. وهذا يعني جملة النواقض بالنسبة للوضوء. ثم يتكلم رحمه الله، ينتقل إلى مسألة أخرى وهي موجبات الغسل. قال رحمه الله، والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. الذي يوجب يعني الأسباب التي توجب، والسبب عند الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، إذا وجد وجد الحكم في محله، وإذا ارتفع ارتفع الحكم من محله، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وجبت صلاة الظهر، فصار الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر. هكذا أيضا الذي يوجب الغسل، يعني الأمور التي إن وقعت، الأسباب التي وقعت، وقع الحكم بوجوب الغسل، فهو يصنفها إلى قسمين، ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء جميعا، وثلاثة تختص بها النساء. فأما الثلاثة التي تختص بها الرجال فهي كما ذكرها، التقاء الختانين وإنزال المني والموت. الغصن معناه في اللغة هو السيلان، سيلان الماء على الشيء، ويقال غسل وغسل. وفي الاصطلاح هو سيلان الماء على البدن أو تعميم الماء بالبدن مع النية، تعميم الماء بالبدن مع النية. فهذا هو، وهذه هو يلخص في هذا التعريف أركان الغسل كما سنبين. الأمر الأول الذي يشترك فيه الرجال مع النساء هو التقاء الختانين، والختانان هما موضع الختن بالنسبة للرجل والخفض بالنسبة للمرأة، ومعناها أي إدخال حشفة الرجل في فرج المرأة أو قدرها من مقطوعها، يعني إن كانت مقطوعة فقدر هذا المقطوع إن دخل في فرج المرأة فإنه يعني يوجب الغسل فرجا، هذا سواء كان هذا الفرج من امرأة ولو كانت ميتة، أو كان الذكر حتى ولو لفت خرقة أو كان حائل أو واقي ذكري على هذا الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل، أو سواء أنزل أو لم ينزل، كما في رواية مسلم. إذا يعني جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء فهو منسوخ، يعني كما ورد، وأيضا كما ورد في حديث يعني إعجال، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان بن مالك فقال: لعلنا أعجلنا الرجل، أو فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. القول في حكم الخنثى يعني يراعى في مسألة الخنثى، يعني يخير بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر، يعني في هذه الحالة. أما الناقض الثالث من نواقض الوضوء وهو إنزال المني، وإنزال المني متعلق بالرجل وبالمرأة. والمني هو السائل الذي يخرج من الإنسان، من الذكر البالغ ومن المرأة البالغة، بتدفق، ويعرف بلونه في حالة الذكر بأن يكون لونه، بأن يكون ريحه كريح طلع النخل أو كريح العجين أو كريح بياض، هذا إن كان رطبا، ويقارن أيضا برائحة بياض البيض إن كان يابسا. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وبالنسبة للمرأة في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فالمرأة ترى الماء. فيرد السؤال هنا: كيف ترى الماء؟ لأن الرؤية هنا رأى إما أن تكون بصرية وإما أن تكون رؤية علمية، يعني رأيت أن أذهب إلى الكلية اليوم، يعني ارتأيت، أي ثوت، يعني فكرت، وإما أن تكون رأيت بمعنى أبصرت. فيقولون إن أحيانا المرأة لا تبصر موضع، لا تبصر هذا السائل الذي يخرج منها، فتكون رأى هنا بمعنى علم. ففقهاء الشافعي يفصلون في هذه المسألة، يقولون إن الثيب إذا رأت الماء لابد يشترط فيها أن ترى الماء في موضع التقاء أو دخول الذكر، يعني أن يكون إلى الظاهر، وأما البكر فلا يشترط أن تراه، هكذا يقول أهل العلم. وأما إذا خرج المني من غير طريقه المعتاد، فالفقهاء يتكلمون عليه بنفس المسألة في خروج الخارج، اللي هو البول، اللي هو الحالات الثلاثة: إذا انسد الأصلي، إذا انسد الأصلي لا يخرج المني من الأصلي، وانفتح عارض يعني بجواره تحت المعدة فإن هذا يوجب الغسل. طيب، إن سد هذا الأصلي وانفتح مش فوق المعدة، بقى هنا في مسألة المني هنا بنقارن بين الصلب والترائب، فيقولون إنه الحد هنا الصلب، يعني صلب الرجل أول فقرات الظهر إلى آخر فقرة في الظهر، فإن تجاوز هذه المساحة فتحت أي فتحة في أي جسم من جسدي عارض وخرج منها المني، فإن كانت تحت الصلب وقد انفتح الأصل فإنها لا توجب الغسل. طيب، إذا انسد الأصل وكانت خارج نطاق الصلب فإنها أيضا لا توجب الغسل. إنما توجب الغسل متى؟ إذا انسد الأصل ووقعت هذه الفتحة في إطار الصلب، في إطار صلب الرجل، وكذا في إطار طرائب المرأة. وترائب المرأة يقصد بها القفص الصدري عند المرأة. هذه هي الحالة عند الشافعي. ثم السبب الثالث من أسباب وجوب الغسل المشترك بين الرجل والمرأة هو الموت، لكن بشرط أو بضابط ألا يكون قد مات شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يغسل قتل أحد كما هو معلوم، وورد الحديث في هذا، هو متفق مع الأصول العامة للشريعة في استبقاء أثر الطاعة كما ذكرنا. والأصل في وجوب الغسل للميت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي أوقصته، ومعنى أوقصته الوقص يعني كسر العنق، أوقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وستر. كما ورد أيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورة، كما سيرد في باب الجنائز إن شاء الله. هذه هي الثلاثة التي يشترك فيها الرجال مع النساء. وأما الأمور التي يختص بها النساء فهي ثلاثة أيضا، أولها الحيض لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيض هو دم جبلة، يعني دم طبيعي يخرج من المرأة حال الصحة، في حال الصحة لونه أسود محتدم، محتدم يعني حار، لذاع يعني مؤلم، يخرج من المرأة على هذا النحو. والأصل في تحريم في وجوب الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت الحيض، إذا لفاطمة بنت حبيش قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. فهو يوجب الغسل. والموجب الثاني بالنسبة للمرأة هو النفاس، لأنه دم حيض مجتمع، ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة بعد الغسل. والثالثة الولادة، والولادة لها صورتان في الوجود في الطبيعة والتجربة، إما أن تكون ببلل أو من غير بلل، على المعتمد على المذهب وإن كان هناك خلاف طبعا في المذهب، حكاه أيضا صاحب نهاية المطلب الإمام الجويني، إلا أن المعتمد في المذهب هو أن الولادة حتى ولو كانت من غير بلل فإنها توجب الغسل. وهناك أمور تحرم على الحائض والجنب ينبغي أن نفصل فيها باختصار، وهي أن يحرم على الجنب والحائض والنفساء أمور. أولها ما حرم بالحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر أغلظ، إنه يوجب أيضا ما أوجبه الحدث الأصغر. إيه اللي أوجبه الحدث الأصغر؟ يعني الصلاة والطواف يحرم عليها، الصلاة والطواف، ويحرم عليها أيضا مس المصحف وحمله وقراءة القرآن وكذلك أيضا. ثم يزيد على هذا المكث في المسجد لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة على معنى محذوف في هذه الآية، هنا في إليبسس يعني في حذف في الآية، ومعناها أي مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، كما ذكر ذلك ابن عباس وتبعه الإمام الشافعي في ذلك. فالصلاة تطلق على المسجد كما وردت في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. الصلوات هنا يقصد بها مواضع الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الدليل. وثاني هذه الأمور، يحرم أيضا قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق وبالإشارة في حق الأخرس، لأنها تقوم مقامها. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي فرائض الغسل؟ قال رحمه الله: وفرائض الغسل 3 أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. ذكر فرائض وسنن الغسل في هذا الفصل، فقال: إن فرائض الغسل 3: أولها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو رفع المانع من الصلاة أو رفع الحيض إن كانت حائضا، أو لتوطأ، يعني إذا كانت مثلا، لأن هذا مانع من الوطء. طيب، إذا كانت كتابية، طيب هل الكتابية تصح منها النية؟ ما من شروط النية الإسلام؟ فيقولون: ينوي عنها زوجها بأن تحل له في هذا المعنى، لكن لا نية بالنسبة لغسل الجنابة، الجنازة. غسل الجنازة لا يشترط فيه النية. من الذي سينوي؟ هل ينوي الغاسل أم المغسول؟ المغسول خلاص توكل على الله، لكن على المذهب لا ينوي الغسل. وأيضا متعلق بالنية أنه ربما ينوي الفرض، وربما ينوي مع هذا الفرض جملة من المسنونات، فينوي مثلا غسل الجنابة وغسل العيدين وغسل الجمعة. هل يصح؟ نعم، إن نوى جميع هذه النوايا صح الجميع. طيب، إن أفرد واحدا، كان نوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة، فلا يندرج غسل الجنابة تحت غسل الجمعة. صحة الجمعة، غسل الجمعة فقط، ولم يصح غسل الجنابة، لأنه لا يندرج تحته. هذا بالنسبة للنية. أيضا يتعلق بالنية مسألة إن لم ينوي إذا نوى الوضوء أو ارتفاع الحدث، فإنه أو لم ينوي ارتفاع الحدث الأصغر فإنه يرتفع، للقاعدة الشهيرة أنه ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. الرجل الذي زنى وهو محصن يجب فيه الرجم، ولا يجب جلده ولا تغريبه. ليه؟ لأنه وجب عليه الرجم اللي هو أعلى الأمرين بخصوصه، يعني بدليل خاص وهو الرجم، فلا يجب عليه أدنى العقوبتين أو أدنى الحكمين بدليل خاص، بدليل عام. يعني هو لا يزال زانيا أيضا، ينطبق عليه الحكم العام بالنسبة لمن هو غير محصن، فلا يندرج تحته العقوبة، لا تندرج. وكذلك أيضا وجب الغسل بدليل خاص وهو إنزال المني، فلا يجب الوضوء مرة أخرى بدليل عام، لأن الجامع بينهما أنه محدث، لا يزال محدثا. فلذلك هذه قاعدة متعلقة بالنية. والركن الثاني من أركان الغسل هو إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. هذا عند الرافعي، يعني عندنا مدرستين في الفقه الشافعي، المراوزة والبغدادين. فالإمام النووي يقول لا، يكفي لهما غسلة واحدة كما لو اغتسلت من جنابة واحدة. يعني صورة المسألة، إذا وقعت نجاسة على البدن، هل يشترط أن يغسل هذه النجاسة ويزيلها ثم بعد ذلك يغسل البدن ليرتفع الحدث؟ ستكون هنا خبث ونجس، نجس وحدث، فيغسل النجس أولا أو الخبث ثم بعد ذلك يغسل العضو. فالإمام النووي يعني يرد عليه بأنه إذا كان الماء مترادا على العضو فإنه يزول عنه صفة الاستعمال في هذه الحالة، فيكتفي بمسح مر بغسل بالغسل مرة واحدة حتى ولو كانت عليه نجاسة، طبعا باشتراط إزالة هذه النجاسة. فلذلك هذا الركن وهذا الفرض ليس هو المعتمد في المذهب، المستقر في المذهب بناء على الخلاف، لأنه هو يرجح قول النووي في هذه الحالة. والثالث، الفرض الثالث، هو إيصال الماء إلى جميع أجزاء الشعر ظاهرا وباطنا، وأيضا يعني يفك هذه الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنفخ، يفض هذه الضفائر أو ينقضها. الحمد لله رب العالمين، هديكم الله وأصلح بالكم. فينفض هذه الضفائر على المذهب، لكن فهم يؤولون حديث أو يفسرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إني امرأة، يعني أفأنفض يعني شعر رأسي؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي 3 حثيات، فإذا أنت قد طهرت. فهم يفسرون هذا على معنى أن هذه 3 حثيات ستنفذ إلى باطن الشعر، فإن لم تنفذ إلى باطن الشعر وبشرة الرأس فإنها لا تجزئ، وأيضا إلى جميع أجزاء الشعر البشرة حتى الأظفار وما يظهر من صماخ الأذنين ومن فرج المرأة، وفرج المرأة فيه تفصيل. فإن كانت المرأة يعني يقولون إن كانت ثيبا فيجب عليها غسل ما ظهر من فرجها عند قعودها لقضاء الحاجة، وإن كانت بكرا فإنه يجب غسل الظاهر فقط. هذا أمر مهم جدا. وأيضا ينبغي يتحوط الإنسان إلى غسل المعاطف، وهي أماكن الانثناء في الجسد والجلد في كل البقاع، لأن هذا من الواجب. ثم يرد إذا يعني بعض الأماكن في الأليتين أو كذا، فإنه ينوي الغسل عند إزالة النجس من البداية عند الاستنجاء. ولو اتخذ أنملة أو أنفا من ذهب مثلا أو من فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر، لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع، فكذلك ما وضع عليها. وهذه هي جملة فرائض الوضوء، فرائض الغسل. وأما سننه فهي كثيرة، ذكر منها المصنف بعضها وبقي البعض الآخر. فمما ذكره المصنف التسمية مقرونة بالنية قياسا على الوضوء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف: لا وضوء لمن لم يسمي اسم الله عليه، أو لمن لم يذكر اسم الله عليه. والثاني الوضوء قبله، عملا بحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وفي هذه الحالة هناك كيفيتان وردتا على المذهب على حسب ما ورد في الحديث أو في الحديثين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك أفرغ الماء على شقه الأيمن، ثم أفرغ على شقه الأيسر، ثم حث الماء على جميع بدنه. وفي حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل قدميه. فالكيفيتان موجودتان وتصحان. والثالث هو إمرار اليد في كل مرة من الثلاث غسلات على كل جزء من أجزاء البدن، وهذا خروجا من الخلاف مع المالكية الذين أوجبوا الدلك في الغسل. والخروج من الخروج من الخلاف مستحب عندنا عند الشافعية، فلذلك يستحبون إمرار اليد. والرابع الموالاة، وضابطها كما مر في مسألة الوضوء، وهو غسل العضو قبل جفاف العضو السابق عنه. والخامس تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، فيفرغ على شقه الأيمن ثم يفرغ على شقه الأيسر، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي حديثها الآخر كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن هذه جملة سنن الغسل كما وأوردها المصنف رحمه الله. ثم ذكر الأغسال المسنونة، أمثلة للأغسال المسنونة في الشرع، بعضها وردت فيها أدلة وبعضها لم ترد فيها أدلة صريحة، وبعض أدلتها موقوفة وبعضها مرفوعة. عموما قال رحمه الله: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، غسل الجمعة وغسل العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث والغسل للطواف. الاغتسالات المسنونة 17، أول هذه الاغتسالات هي غسل الجمعة، وضابطه أنه مسنون لمن أراد أن يصلي الجمعة وإن لم تجب عليه. طبعا في شروط الوجوب بالنسبة للجمعة، فالصبي والمرأة والمريض وغير المستوطن لا تجب في حقهم الجمعة كما هو معلوم، فإن صلوا الجمعة وسن في حقهم غسل الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولقوله: من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل، كما أورده البيهقي. والصحيح أن هذا الحديث أخرجه البيهقي وإسناده جيد عند أهل العلم. وصرف الحكم عن الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فلم يوجبها صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأغسال عند الشافعية هو غسل الجمعة ثم الغسل من غسل الميت، على خلاف أيضا لكن المعتمد هذا لورود الحديث في التأكيد على غسل الجمعة. وغسل الجمعة يفترق عن غسل العيدين في أن غسل الجمعة سنة في حق من حضر الجمعة، وأما غسل العيدين فهو مستحب في حق اليوم، فحتى من لم يصلي العيد فإنه يسن في حقه الغسل. فهذا والثاني والثالث، غسل العيدين الفطر والأضحى لكل أحد حتى وإن لم يحضر الصلاة، لأنه يوم زينة في الشريعة. والرابع هو غسل صلاة الاستسقاء عند الخروج لها، ثم غسل صلاة الخسوف، والخسوف مختص بالقمر والكسوف مختص بالشمس. والسابع هو الغسل من غسل الميت، سواء أكان الميت مسلما أو كافرا، سواء أكان الغاسل طاهرا أو لا كالحائض مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، والصارف الذي صرف الأمر عن الوجوب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم. فبالتالي تعينت السنية هنا ولم يتعين تتعين الفرضية في مسألة الغسل. والثامن غسل الكافر ولو كان مرتدا إذا أسلم تعظيما لحق الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بأن يغتسل وأن يرفع عنه شعار الكفر، والحديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. والعاشر غسل المجنون إذا أفاق من جنونه وحتى وإن تقطع جنونه. والعاشر غسل المغمى عليه ولو لحظة إذا أفاق ولم يتحقق من الإنزال. وأما الحادي عشر فهو الغسل عند الإحرام بحج أو عمرة، وأيضا لدخول مكة المشرفة شرفها الله تعالى، لأنها وردت من حديث ابن عمر موقوفا أنه كان إذا نزل بذي طوى ثم اغتسل قبل أن يدخل مكة، وللوقوف بعرفة ولم يقع فيه دليل، لكن جملة الأغسال المسنونة تجمعها أن الغسل مسنون لكل اجتماع لورود ذلك في يعني عدة أحاديث. والخامس عشر الغسل لعند رمي الجمار الثلاث في منى. والخامس الرابع عشر المبيت بمزدلفة، وأيضا لرمي الجمار الثلاث. والسادس والسابع عشر الغسل للطواف، أي لكل من طواف الإفاضة وطواف الوداع. هذه هي الاغتسالات التي ذكرها أهل العلم، ولكن آكد هذه الأغسال كما ذكرت لكم غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت. هذه هي هذا بالنسبة للغسل. هل لديكم طاقة لنأخذ المسح على الخفين يا شيخ علي ويا شيخ فؤاد، أم أن الأذان عندكم سيحين الآن؟ طيب ما رأيك شيخ علي، نتوقف ونأتي في نعم طيب اللهم مستعان. خلينا يعني نمشي سويا إن شاء الله شيخ علي وأفضل، ما رأيكم؟ تفضل يا شيخ، حفظك الله.